من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. قال المفسرون: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الأولى بإظهار الدعوة، وأن يعلن بذلك لكل أحد، وأن لا يعوقنه عن أمره عالم، وأن لا تصده أقوال المتهوكين، بل عليه أن لا يبالي بهم، وأن يترك مشاتمتهم والمسامحة. إنا كفيناك المستهزئين، أي الذين يستهزئون بك ويسخرون منك، فاصدع بأمر الله ولا تخف شيئا سوى الله، فإن الله كافيك من ناصبك وآذاك كما كفاك المستهزئين. وهذا وعد من الله عباد الله، وعد من الله وعد حتى علموا أن ذلك ليس من فعل الناس، ولكذب الكاذب ومظهر دينه ولكذب الكاذب أي مظهر بكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له وصدق. فها من سمع العالم أجمع، وهذه هي القصة الثانية عباد الله. سمع العالم أجمع وشاهد الكثير منهم ما حصل يوم الأحد الماضي إذا كان الفاجر السويدي الذي استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 سنة. نعم، استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم في رسومات مسيئة ساخرة، والله جل انتقم الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم تحقيقا لقوله جل في علاه: إنا كفيناك المستهزئين. فعجلك المجرم يا عباد الله، عجلك المجرم بعد رسالته للنبي صلى الله عليه وسلم 14 سنة في هلع وخوف، حتى كان وبعضهم يستهزئ بتحريم الربا أو بتحريم الزنا أو بتحريم شرب الخمر، وبعض السفلة من الناس اليوم يستهزئ بالجنة أو بشيء من نعيمها، أو يستهزئ بالنار أو بشيء من عذابها. وكل هذا استهزاء عباد الله لا شك أنه كفر بالله جل وعلا، لا شك أنه كفر، سواء كان العبد جادا أو مازحا. لأن ناسا يا عباد الله، ناسا قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن لهديه مهتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا عباد الله، اعلموا أن أعداء الإسلام قد انتهجوا في الاستهزاء والسخرية بالإسلام وأهله، انتهجوا طرقا شتى، وقد أعانهم على تنفيذ هذا المخطط الخبيث كثير من جهلة المسلمين. ولذا نراهم في وسائل الإعلام وفي مواقع الإنترنت يركزون على شيئين مهمين. أما الشيء الأول فهو انتقاص العلماء الربانيين والحط من أقدارهم، بل وازدراؤهم وتسفيه فتاواهم، وفي المقابل نراهم يرفعون جهلة المنحرفين ومبتدعة الضالين، يرفعونهم على أنهم هم من يمثلون هذا الدين الإسلامي العنيف. والشيء الثاني عباد الله، تراهم في وسائل الإعلام قد أكثروا من الاستهزاء والسخرية بالأحكام الشرعية ووصف المتمسكين بها بالرجعية والتخلف عن حضارتهم الزائفة. ومن صور الاستهزاء الاستهزاء بشعائر الإسلام الظاهرة كإعفاء اللحية وتقصير الثياب واستعمال السواك ولبس المرأة للجلباب وتغطيتها بوجهها. ومن صور استهزائهم أيضا تلك الصور الكاريكاتيرية التي تهزأ وتسخر من الدين الإسلامي وتهزأ وتسخر من أهله المتمسكين به. ومن ذلك أيضا عباد الله تصويرهم بالمسلسلات والأفلام ويسمونها زورا وبهتانا للإسلامية، كفيلم الرسالة مثلا وغيره من الأفلام والمسلسلات التي يحاربون بها العقائد والأفكار ويوجهونها حيث ما شاءوا وكيف ما أرادوا، مستغلين سذاجة كثير من المسلمين وبعدهم عن دينهم وتساهلهم في العمل بتعاليم الكتاب والسنة، ويروجون ذلك في قنوات يسمونها بالإسلامية. بمثل هذا يموت القلب من كمل إن كان في القلب إسلام وإيمان. وعلى كل حال عباد الله، على كل حال يا عباد الله، فإن ربنا جل في علاه ناصر دينه وناصر أهله المتمسكين به ما عاشوا على التوحيد والسنة والإخلاص والاتباع. فاحرصوا يا عباد الله، احرصوا على التوحيد والسنة واحرصوا على الإخلاص والاتباع، فإن ربنا جل في علاه يقول: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فأبشروا يا أهل السنة والجماعة. وفي المقابل فإنه جل في علاه خادم أعداء دينه والصادين عنه، تحقيقا لقوله جل في علاه: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أي أنه جل في علاه قد يمهل بعض أعدائه حتى يظنوا أنهم لن يؤخذوا ولن يعاقبوا، فينزل عليهم العذاب والموت بغتة وهم لا يشعرون، لأنه جل في علاه وإن أمهل لكنه لا يهمل. وما حصل بذلك المجرم المستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم